السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة ومع قول ربنا تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يا إخواني، شأن الله عظيم، ربنا جليل تبارك وتعالى، يجب علينا أن نعظمه. فالله سبحانه جل جلاله يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع، الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المتفرد بتدبيره. نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد الله تعالى أقواما ويشقي آخرين، ويغني أقواما ويفقر آخرين، ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين. الله أكبر. وينزل الأرزاق ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه. ولذلك أيها الحبيب، ثق في تدبير الله لك. الله تعالى يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فربنا يدبر أمر هذا الملك العظيم البهي، وأنت جزء من هذا الملك لا شيء. فربك يعافيك ويهديك ويغنيك ويكفيك شر عدوك، ولكن ما عليك إلا أن تكون عبدا لله. يدبر الأمر سبحانه وبحمده في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينهما وبين الأرض مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام. وقال مجاهد وقتادة الضحاك: النزول من الملك في مسيرة 500 عام، وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال الله: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ربنا جل جلاله يأمر ما يخبر عباده بقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، يعرج إليه ويصل في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم وانفرد بالتدابير في ملكه، هو الله سبحانه، عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم. فبسعة علمه وعزته وعموم رحمته أوجدها وأودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته. أيها الحبيب الغالي، قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: يدبر الأمر. قال: يقول الله تعالى ذكر الله: والذي يدبر الأمر من أمر خلقه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فقال بعضهم: معناه أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض، ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وقدر ذلك 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك، فذلك 1000 سنة. ثم ذكر عن قتادة بإسناد الحسن قال: مقدار مسيره في ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم من أيام الدنيا، 500 سنة نزول و 500 سنة صعود، فذلك 1000 سنة. وذكر وساق بإسناد عن مجاهد أيضا قال: في يوم كان مقدار 1000 سنة، يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، وذلك مقدار 1000 سنة، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. وأيضا عن الضحاك قال: تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقدار 1000 سنة. قال: تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه، ومسيرة 1000 سنة. يعني لو ساره الآدميون، لو ساروا هذه المسافة لقطعوها في 1000 سنة، لكن الملك يقطعها في طرفة عين لما آتاه الله تعالى من القوة العظيمة. وقال روى عن سماك عن عكرمة 1000 سنة ما تعدون، قال من أيام الدنيا. ثم أيضا روى عن عكرمة عن ابن عباس يدبر الأمر من السماء، قال من أيامكم هذه مسيرة ما بين السماء إلى الأرض 500 عام. وكذلك ذكر عن عبد الرزاق عن قتادة، سندي عن قتادة قال تنحدر الأمور وتصعد من السماء إلى الأرض في يوم واحد مقدار 1000 سنة، 500 حتى ينزل و500 حتى يعرج. هذا القول الأول. وقال آخرون بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم من الأيام الستة، في يوم الأيام الستة يعني أيام بدء الخلق التي خلق الله تعالى فيها الخلق. قال في يوم الأيام الستة التي خلق الله فيهن الخلق، وكان مقدار ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم. ثم ساق بسند عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 1000 سنة مما تعدون، قال ذلك مقدار المسير. قوله كألف سنة مما تعدون، قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكل يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم. لكن هذا القول ألا هو أن المعني بهذا اليوم في هذه الآية يوم الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام، قول ضعيف وليس بصحيح ولا قوي. قال ضعفه الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، قال وذكر قول ابن جرير الطبري، قال وحكى الطبري في هذه الآية عن بعضهم أنه قال في يوم إلى آخر الآية، متعلق بقوله في قبل هذا في 6 أيام ومتصل به، أي أن تلك الستة كل واحد منها من 1000 سنة. قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى، يعني القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله عليه، وهذا قول ضعيف مكرهة ألفاظ هذه الآية عليه، يعني ألفاظ الآية لا تمشي عليه، لا يوافق ألفاظ الآية. قال ورادة له الأحاديث التي تثبت أيام خلق الله عز وجل المخلوقات. وحكى قال أيضا قول آخر ألا وهو الإمام الجليل رحمة الله عليه ساق بسنده، قال عن ابن عباس ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، قال هذا في الدنيا تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. يعني قال أن المراد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بالملائكة ثم تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 1000 سنة من أيام الدنيا. وكذلك ذكر قال آخرون بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقدار ذلك التدبير 1000 سنة مما تعدون من أيام الدنيا ثم يعرج إليه ذلك التدبير الذي دبره. وقال عن مجاهد أنه قال يقضي أمر كل شيء 1000 سنة إلى الملائكة ثم كذلك حتى تمضي 1000 سنة. يعني معنى أو المعنى بهذا الكلام أن الله تعالى يدبر أمر الممالك كلها لمدة 1000 عام ثم يلقي ذلك إلى الملائكة، ثم بعد ذلك إذا فرغت هذه 1000 يدبر أمر 1000 أخرى. والله أعلم بصحة ذلك، والله أعلم بصحة ذلك. وأيضا قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه قال آخرون بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار الآية، قال قال ابن زيد قال بعض أهل العلم مقدار ذلك مقدار ما بين السماء مقدار ما بين الأرض حين يعرج إليه إلى أن يبلغ عروجه 1000 سنة، هذا مقدار ذلك العروج في ذلك اليوم حين يعرج إليه. يعني جعل إن في بعض الأقوال جعل أن العروج 1000 عام والنزول 1000 عام، ولكن ظاهر الآية ألف عام تشمل التدبير، نزول التدبير والعروج إليه. ثم قال الحافظ الإمام نجيب الطبري رحمه الله بعد ذلك: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم 1000 سنة، كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض 1000 سنة مما تعدون من أيامكم، 500 في النزول و500 في الصعود، لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل. وهنا قول أيضا ضعفه الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز، قالت فرقة معنى الآية يدبر أمر الشمس في أنها تصعد وتنزل، تصعد وتنزل في ذا في يوم في يوم وذلك قدر 1000 عام. قال القاضي أبو محمد رحمة الله عليه: وهذا أيضا ضعيف، وظاهر عود الضمير في إليه على اسم الله كما قال ذاهب إلى ربي وكما قال مهاجر إلى ربي. فهنا أيضا كلام نفيس للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قال ابن عباس ينزل القضاء والقدر، وقيل ينزل الوحي مع جبريل، وروى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط قال يدبر أمر الدنيا 4، جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل صلوات الله عليهم أجمعين. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماء، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليه. وهذا الحديث رواه البيهقي في الشعب وأبو الشيخ في العظمة. قال القرطبي: وقد قيل إن العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل، قال الله تعالى: ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات، وما دون السماوات موضع التصريف، قال الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم يذكروا. وقول جل ذكره ثم يعرج إليه، قال يحيى بن سلام قال هو جبريل يصعد إلى السماء بعد نزوله بالوحي. وقال النقاش والملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقيل أنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة. وكذلك قوله ثم يعرج إليه، قال يرجع ذلك الأمر والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا في يوم كان مقدار 1000 سنة ويوم القيامة. وعلى الأقوال المتقدمة قال في الكناية في يعرج كناية عن الملك، ولم يجري له ذكر لأنه مفهوم من المعنى، وقد جاء صريحا في قوله في سورة سأل سائل المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. قال والضمير في إليه يعود على السماء على لغة من يذكرها، أو على مكان الملك الذي يرجع إليه، أو على اسم الله عز وجل. رجوع على اسم الله يعني أظهر والله أعلم، ولو قيل أيضا يرجع إلى المكان كان كذلك صوابا، لأنه إذا رجع إلى المكان الذي دبر منه الأمر فإنه يرجع إلى الله. قال والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه، وإذا رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السماء أي إلى سدرة المنتهى، فإنها إليها يرتفع ما يصعد من ما يصعد به من الأرض، ومنها ينزل ما يهبط به إليها. قال ثبت معنى ذلك في صحيح مسلم، يعني الحديث لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهو في السماء السابعة يعني السماء الثالثة إليها ينتهي، لما قال رأيت سدرة المنتهى قال ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. نعم. وأيضا هنا في هذه الآية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هنا إشكال مع عدد من آيات الله تعالى، آيتين أخرين. الآية الأولى في قول الله تعالى في سورة المعارج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والآية في الحج وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. وفي السجدة هذه الآية يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هنا الجمع بين هذه الأقوال إذا أردت أن تجمع بينها، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال، أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض 7، وذلك مسيرة 50,000 سنة، هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 7، وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة. وقال الطبري كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق مسيرة 50,000 سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض 7 إلى منتهى أمره فوق السماوات، فوق السماوات. وهنا قال ابن القرطبي رحمة الله عليه جمع بين هذه الآيات فقال من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 7 سماوات 50,000 سنة، 50,000 سنة. وقول ألف لا في ألف لا ميم تنزيل السجدة التي لا يتبين معنا الآن في يوم كان مقدار 1000 سنة، قال يعني بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقدار 1000 سنة لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، لأنه مسيرة 500 عام. والقول الثاني أن هذا هو يوم القيامة، مقدار 50,000 سنة يوم القيامة. ويؤيد أنه يوم القيامة مما يدل على تأييد ذلك الحديث رواه الإمام مسلم صحيحه قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فوحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد الحديث. وقال القرطبي رحمه الله وقيل المراد يوم القيامة أي مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق 50,000 سنة. طبعا لو تولاه مخلوق هذه لا يمكن أبدا يعني أن تقبل، لأن المخلوق لا يمكن له أن يدبر هذا الأمر أبدا أصلا. قال عكرمة أيضا والكلب ومحمد بن كعب يقول سبحانه وأنا أفرغ منه في ساعة. الله أكبر، هذا اليوم العظيم الذي يحاسب الخلق فيه مولاك يفرغ منه في ساعة. وقال الحسن ويوم القيامة ولكن يوم القيامة لا نفاد له، فالمراد ذكر موقف من الحساب فهو في 50,000 سنة من سني الدنيا. نسأل الله أن يجعله علينا يسيرا. ونحن ذكرنا في تفسير سورة المعارج آثار جيدة وأحاديث صحيحة في تخفيف هذا اليوم العصيب عن أهل الإيمان، وذكرنا بشريات طيبات مباركة وأحاديث صحيحة في يعني تخفيف هذا اليوم، منها ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المؤمنين يوضع لهم كراسي من نور مظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم عليهم أقصر، يكون اليوم ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من النهار. وهذا حديث حسن رواه ابن أبي شيبة وابن حبان وحسنه العلامة الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وذكرنا كذلك الحديث أيضا صححه عدد من أهل العلم ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر، وهذا الحديث صححه الحاكم وفق الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا غير ذلك من الأثار في هذا الموطن المبارك. فالشاهد هنا أيها الأحبة الكرام أن الإمام القرطبي أيضا في هذا الموطن قال تكلم العلماء في ذلك فقيل إن آية سأل سائل هو إشارة ليوم القيامة بخلاف هذه الآية، والمعنى أن الله جعله في صعوبة على الكفار ك50,000 سنة. قال ابن عباس قال والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر. قال: ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر. يعني يقول يوم قصير جدا قصر علينا. إيه اللي قصروا؟ الخمر، شرب الخمر والمزاهر. وقيل أن يوم القيامة فيه أيام، فمنه ما مقدار 1000 سنة ومنه ما مقدار 50,000 سنة، نسأل الله اللطف والعافية يا رب. قال: وقيل أوقات القيامة مختلفة، فيعذب الكافر بجنس من العذاب 1000 سنة، ثم ينتقل إلى جنس آخر مدته 50,000 سنة، أعوذ بالله. قال القرطبي أيضا: وقيل مواقف القيامة 50 موقفا، كل موقف 1000 سنة. وقال النحاس: اليوم في اللغة بمقدار بمعنى الوقت، فالمعنى تعرج الملائكة والروح إليه في وقت كان مقداره 1000 سنة، وفي وقت آخر كان مقداره 50,000 سنة. فلذلك يا الحبيب، يعني هذه الآية تغرس في قلب المسلم عظمة ربي سبحانه جل جلاله. وذكر أخيرا القرطبي قال: وذكر الثعلبي عن مجاهد وقتادة والضحاك تعرج الملائكة إليه الآية، قال: أراد من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها جبريل، يقول: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 50,000 سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. ذلك عالم الغيب والشهادة، ربكم العظيم الجليل الذي يدبر هذه الممالك بعلمه، يعز ويذل ويشقي ويسعد ويغني ويفقر، ويرفع ويخفض، ويهدي ويضل سبحانه جل جلاله. ذلك عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب عن العباد كلهم، ويعلم من يشاهدونه، كما قال ابن كثير رحمه الله: المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقاره وغلبه ودانت له العباد والرقاب. وذكرنا قبل ذلك أن عزة الله عز وجل أقسام: عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، تجمع لله جل جلاله تبارك أسماء وتعالى صفاته. الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وبحمده، الله جل جلاله عزيز رحيم، فهو عزيز في رحمته ورحيم في عزته سبحانه تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وقال الطبري رحمة الله عليه، مجيد الطبري: هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات هو عالم الغيب، هو عالم الغيب سبحانه وبحمده، ويعني عالم ما يغيب عن أبصاركم أيها الناس فلا تبصرونه، مما تكنه الصدور وتخفيه النفوس، ومما لم يكن بعد مما هو كائن. والشهادة يعني ما شهادته الأبصار فأبصرته وعينته، وما هو موجود. العزيز يقول الشديد في انتقامه ممن كفر به وأشرك معه غيره وكذب رسله، والرحيم بمن تاب من ضلالته ورجع إلى الإيمان به وبرسوله والعمل بطاعته أن يعذبه بعد التوبة. فهنيئا ثم هنيئا لمن علم صفات الله وعبده بها. اعلم أن ربك عزيز، واعلم أن ربك رحيم، فربك برحمته جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته أنزل إلينا هذا الكتاب لنسعد لا لنشقى، وبرحمته أرسل إلينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبرحمته هدانا ووفقنا وأكرمنا واصطفانا واختارنا للإسلام رغم كثرة عبيده، فله الحمد كله أولا وآخرا، وله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وبرحمته حبب إلينا القرآن وأشغلنا به، وبرحمته حبب إلينا السنة وأشغلنا بها ودلنا عليها وبصرنا بها، وبرحمته يرحم عباده في الآخرة، يغفر ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم، فهو الرحيم أرحم بعبادي من أمهاتهم. أسأله تعالى أن يرحمني وإياكم رحمة واسعة يغنينا بها عمن سواه، وأن يرحمنا ولا يؤاخذنا بذنوبنا. رب اغفر لنا ذنوبنا كلها يا كريم، وتجاوز عنا، وألق محبتنا في قلوب عبادك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.